بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة الحريري رحمه الله تعالى: إذا قلت أما بعد فيقول، أما بعد فيقول، وهكذا. فيقول الإمام الحريري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب الإغراء. باب الإغراء. باب الإغراء. باب الإغراء. الإغراء في اللغة مصدر أغراء فلان فلانا بشيء إذا حضه عليه وجعله مولعا به، هذا معنى الإغراء في اللغة. وهو في الاصطلاح تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله، على أمر محبوب محمود ليفعله، وذلك بأمرك له أو بأمره له أن يفعله. هذا هو الإغراء في الاصطلاح. وهذا الأمر الذي يقولون يعرف النحاة الإغراء به وأنه محبوب، فهذا الأمر قد يكون أيضا مباحا وإن لم يكن محبوبا إلى هذه الدرجة، فقد يكون مباحا. وهذا الأمر أيضا قد يكون المغري يغري به قبل أن يقع من المخاطب من باب النصيحة وما أشبه ذلك، فينصحه بشيء ويغريه به قبل أن يشرع فيه المخاطب. وقد يكون هذا الأمر أيضا قد شرع فيه هذا المخاطب المغرى المعمور، فذاك المغري يحثه على الاستمرار وهكذا عليه. فهذا الأخير مثلا لو أتيت إلى شخص في بيته ومعه ناس يتحدثون معه، فلما دخلت فإذا به يقطع حديثه لدخولك، فلما سلمت بعد السلام تقول له: حديثك حديثك، أي واصل حديثك، وهو كان فيه لكنه توقف، فأنت تغريه وتأمره بالمواصلة. فهكذا هذا الأمر. وإذا تمهد هذا سيذكر الحريري ما في ذلك، لكن إذا تمهد هذا فهذا المغرى به، المغرى به ينصب بفعل محذوف. وهذا الفعل المحذوف العامل، وبقي معموله الفضلة، والأصل في العامل أن يكون مذكورا ملفوظا به. لكن إذا علم هذا العامل من السياق والقرينة فإن حذفه واقع يحذف، وحذفه عندئذ مع أنه عامل هذا من اختصار كلام العرب، وذلك الاختصار وجه من وجوه البلاغة. فالاختصار ما وجدوا إلى الاختصار سبيلا سلكوه، لأن خير الكلام ما قل ودل، فلذلك يحذفونه. فهذا العامل على هذا، إذا علمتم هذا أيضا، هذا العامل مع كل هذا له حالتان: حالة وجوب حذف وحالة جواز حذف. فيجب حذف هذا العامل إذا كان المغرى به مكررا، إذا كان المغرى به مكررا، كما في قول بعض الفصحاء من العرب لعله مسكين الدارمي ويسمى ربيعة بن عامر، كان في عهد الخليفة أو في عهد الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يقول مسكين الدارمي أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، أخاك هذا مغرم به، هو يخاطب شخصا فيقول له هكذا، والفعل العامل الذي نصب أخاك محذوف وجوبا، لأن تكرار المغرى ينزل منزلة فعل آخر، فلا يجوز إظهار فعل مع تكرار المغرى به. وكذلك يجب حذف هذا العامل إذا حصل العطف، أي عطف مغرى به على آخر، على مغرى به آخر، كأن تقول في النصيحة لأخيك المروءة والنجدة، المروءة والنجدة، عطفت النجدة على المروءة، فعندئذ المروءة والنجدة منصوبان بعامل محذوف وجوبا لا يجوز ذكره، تقديره إن شئت إلزم المروءة والنجدة. فإذا وأما ما عدا هذا، لذا لم يكرر المغرى به ولا عطف مغرى به على آخر، فإنه يجوز إظهار العامل، كأن تقول لشخص العلم مثلا، ما كررته أي أطلب العلم، فيجوز أن تقول أطلب العلم، ويجوز أن تقول العلم، فيجوز ذكر هذا العامل ولا حالة هذه لعدم التكرار ولعدم العطف. فهذا هو الإغراء، وهذا حكم المغرى به، والمبحوث في هذا الباب هو هذا الاسم المغرى به، ما حكمه؟ حكم النصب على أنه مفعول به لعامل محذوف إما وجوبا أو جوازا. نعم. والنصب في الإغراء غير ملتبس، والنصب في الإغراء غير ملتبس، أي النصب في الإغراء في هذا الباب غير ملتبس بفعل، وهو بفعل مضمر، فافهم وقس، وهو أي النصب في باب الإغراء للمغرى به، هذا شيء واضح لا لبس فيه في كلام العرب، فقس على مثال عرفته وهكذا. نعم. والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر، فافهم وقس. نعم. تقول للطالب خلا برا، هذا مثال، تقول للطالب أي طالب العلم، للطالب خلا برا، خلا هذا محل الشاهد، خلا هذا مغرم به مفعول به منصوب بعامل محذوف جوازا، لأنه لم يكرر ولم يعطف عليه. خلا برا، ترى أخاك أو تنصف أخاك فتقول له خلا برا، أي إلزم خلا برا. وما هو الخل؟ من إيش؟ من الخلة، الصديق، هكذا الصديق هو، نعم هو الصديق، لكن الخل صداقته قوية جدا، يتخلل القلب، هكذا يقال، فيقال خل، ويقال أيضا خلة، لكن الخلة يطلق على الذكر والأنثى. والخلة أيضا هو مصدر في الأصل ويطلق على الذاد أي الصديق، يطلق على الذاد أي الصديق وهو مصدر. وإطلاقه على الأنثى ورد في شعر كعب بن زهير الصحابي الجليل، هؤلاء هم الفصحى، يقول: فيا لها خلة لو أنها صدقت بوعدها أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. لكنها خلة قد سيط من دمها، خلط في دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، ليس لها المحافظة على العهد. فأطلق الخلة على الأنثى. إذن فالخل هو الصديق الحميم بكسر الخاء. وتقدم لكم الخل، هذا مع عرفتم المعنى بينه فرق. ولذلك يفسر العلامة الزمخشري رحمه الله وإن كان معتزليا، يقول: للفرق بينهما زمان كل حب فيه خب، وطعم الخل خل لو يذاق، لهم سوق بضاعته نفاق فنافق، فالنفاق له نفاق، فنافق فالنفاق له نفاق. هذا في عصرهم. فماذا تقول في عصرنا؟ نسكت. إذن هذا الفرق بين الخل والخل. فقول الحريري: خلا برا، البر هو المحسن المستقيم. لفظة الباء والراء والراء يدل على الإحسان، فالبر وصف والبر مصدر، أي برا أي محسنا مستقيما صالحا، هذا هو البر هنا، خلا برا. وهذا المثال يجوز أن تذكر العامل، لأنه واحد ليس مكررا، المغرى به واحد لم يكرر ولم يعطف عليه غيره، ولم يعطف عليه غيره. نعم. تقول للطالب: خلا برا دونك زيدا وعليك بشرا. أما قوله دونك بشرا وعليك، دونك زيدا وعليك، زيدا وعليك بشرا، دونك زيدا وعليك بشرا، هذا المثال جاء به الحريري على أنه من باب الإغراء، وفي هذا نظر. وذلك أن قوله عليك زيدا، عليك هنا اسم فعل أمر وليس فعل أمر، وهو مذكور ملفوظ به. وكذلك دونك، دونك أيضا اسم فعل أمر، فإذا قلت عليك زيدا معناه إلزمه، ودونك بشرا أي خذه، فهما اسما فعل أمر وليس فعلي أمر. ولذلك يقول العلامة ابن مالك رحمه الله: والفعل من أسمائه إليك، وهكذا دونك وعليك، وهكذا دونك وعليك. فمن أسماء الأفعال ما يكون جارا وجرورا فيحول ويجعل اسم فعل أمر، عليك أي إلزم. وكذلك من أسماء الأفعال ما يكون ظرفا فيحول ويجعل اسم فعل أمر، كدونك، دونك أي خذه. إذن فعلى هذا عليك بشرا أو عليك زيدا، زيدا هذا مفعول به، مفعول به لأي شيء؟ لاسم فعل الأمر المذكور. والأصل في هذا الباب ألا يكون العامل مذكورا، وها هو قد ذكر، فكيف يكون من باب الإغراء؟ فلا يستقيم. نعم، ذكر الإمام السيبويه رحمه الله في كتابه العظيم، ذكر كلاما يدل على أن مثل هذا الأسلوب قد يعتبر بعض العلماء من قبيل الإغراء، فيقول ما يدل على أنه لا يستقيم، فيقول كما ضعف أو كما كره وضعف أن يشبه عليك ورويد بالفعل، كما كره وضعف أن يشبه عليك ورويد بالفعل الذي ينصب البغرى به، فيقال إن هذا عليك ورويد، عليك اسم فعل أمر، جعله كالفعل في النصب في باب الإغراء، هذا ضعيف، لأن الذي يفعل هذا يقول هذا يشبه الفعل، ولما لم يكن باللفظ الفعلي فكأنه غير مذكور، ليس لفظه ليس لفظ الفعل، فيأتي به ويذكره ويجعله من قبل الإغراء، لكن هذا ضعيف كما نص عليه الإمام السيبوي. نعم، باب التحذير. التحذير نقيض الإغراء وضده، والتحذير لغة التخويف، ويحذركم الله نفسه. إذن فالتحذير التخويف لغة، وهو في الاصطلاح تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، وذلك بأن تأمره أو بأن تنهاه عن فعل هذا الأمر المكروه. ولذلك الإمام السيبوي رحمه الله سمى هذا الباب بباب النهي في كتابه، كما سمى الإغراء بباب الأمر، وهذه التسمية وتسمية الإغراء والتحذير تسمية للمتأخرين. إذن فالتحذير هو التخويف، وما تقدم في الإغراء من تعريف الإغراء، وأنه يكون بأمر محبوب وهكذا، وهذا الأمر قد يكون واقعا وقد يكون غير واقع، إذن فهكذا في التحذير قد تنهاه عن أمر ما شرع فيه المخاطب بعد، وقد تنهاه عن أمر وهو شارع فيه، فالتحذير أيضا كذلك يكون. والتحذير يكون على نوعين أو بأسلوبين. الأسلوب الأول أن يكون بإيا ونحوه، إياك ونحوه، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، وهكذا. إلا أن إياه في الحقيقة باتصال إيا بهذا الهاء وهو للغيبة، هذا في التحذير قليل، والكثير أن يكون بكاف تدل على الخطاب، إياك، إياك، إياكما، إياكم، وورد قليلا بالهاء للغيبة. إذن فهذا هو هذا النوع أو هذا أسلوب من أساليب التحذير. إياك فتقول مثلا إياك والشر، هذا أسلوب. وقد يكون التحذير بدون إيا، وذلك إما أن يكون المنهي عنه مكررا كما تقدم نظيره في الإغراء، وإما أن يكون المنهي عنه مفردا أي غير مكرر. فإذا كان الأسلوب بإيا فإنه لا يجوز إظهار الفعل معه مع هذا الأسلوب أو في هذا الأسلوب. العامل الفعل الناصب لإيا وما بعد إيا مما بعد الواو لا يجوز إظهاره. مثلا تقول إياك والشر، إياك والشر ونحوه نصب، محذر محذر بما استتاره وجب، كما يقول ابن مالك في الألفية. إياك والشر، إذا قلت إياك والشر أي باعد باعد إياك واحذر الشر، باعد إياك واحذر الشر. فباعد مثلا هو الذي عامل في إياك، لأن إياك منصوب، ضمير نصب، ضمير نصب منفصل. والشر، الشر أيضا منصوب، لكن المنصوب ولكن الناصب للشر هو فعل تقديره واحذر الشر، باعد إياك واحذر الشر. فاحذر هذا فعل أمر بعد الواو هو الذي عمل النصب في الشر، فلا يجوز في هذا الأسلوب الذي فيه إياه أن تذكر الفعل الناصب لهذين الاسمين البتة. وكذلك إذا كان المحذر منه مكررا مكررا فهذا أيضا لا يجوز أن تذكر الفعل المنصوب، الفعل الناصب لهذا المحذر منه المنصوب. تقول مثلا الشر الشر، مثلا مثال الشر الشر أي احذر الشر الشر، إذن فلا يجوز أن تقول احذر، فتظهر احذر مع تكرار المحذر منه، لا يجوز. لكن لو كان المحذر اسما واحدا غير مكرر وليس مع إياه وليس معه إياه لجاز إظهار هذا العامل الفعل الناصب. مثلا إذا قلت الآن الكذبة يا فلان، الكذبة أي احذر الكذبة، فيجوز أن تقول احذر الكذبة احذر الكذبة. ومنه قول بعضهم خلي الطريق لمن يبني المنار به وبرز ببرزته حيث اضطرك القدر، خلي الطريق، قالوا أصله الطريق، على أن هذا المحذر منه ليس شرا لكنه يترك، خلي الطريق، فأظهر الفعل الذي نصب الطريق وكان الأصل الطريق لمن يبني المنار به، لكن لما كان هذا المحذر منه غير مكرر ولم يكن مع إياه جاز إظهار الفعل الناصب له، وجاز ستره أي حذف هذا الفعل الناصب له. نعم. وتنصب الاسم الذي تكرره، وتنصب عندك تنصبه، وتنصب وتنصب تنصب نعم، وتنصب الاسم الذي تكرره. فالحريري ذكر هذه الحالة وهي حالة تكرار المحذر منه، وهي الحالة التي لا يجوز إظهار الفعل الناصب للمحذر منه، هو ذكر هذه الحالة فقط ولم يذكر حالة ما إذا اقترنت اللفظة إياه أو كانت اللفظة إياه في هذا الأسلوب، ما أشار إلى هذا. نعم. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره. شوف، عن عوض الفعل الذي لا تظهره، عن عوض، عن هنا يصله أن تكون زائدة، يصل أن تكون إيش؟ زائدة، أي عوض عوض الفعل الذي لا تذكره، فجاء بعن لأجل النظم، لأجل استقامة الوزن، فقال عن عوض، وأصله عوض. نعم. مثل ما قال الخاطب الأواهي، مثل مقال الخاطب الأواهي. مثل أيضا هذا منصوب، أي وهو نعت لمصدر المحذوف، أي من أول البيت، اقرأ أول البيت. مثل ما قال قبله، قبل هذا. وتنصب الاسم الذي تكرره، وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، أي وضع، أي تنصب الفعل الاسم الذي لا تنصب الاسم، وتنصب الاسم الذي تكرره، الاسم الذي تكرره عوض، عوض. لماذا يكون مكررا ويجب نصبه ويجب عدم إظهار ناصبه؟ لأنه عوض، هذا التكرار عوض عن هذا الفعل، عوض عن تكرار الفعل، فلذلك لا يجوز إظهار العامل. نعم، كما تقدم. مثل مقال الخاطب الأواهي، نصبا مثل النصب، مثل النصب هذا المثال، مثل النصب في هذا المثال، نصبا مثل قول الخاطب الأواهي، الخاطب الذي يخطب أو الذي يتكلم، الأواه، الأواه من أمثلة المبالغة، الكثير التأوه، وهو التوجع على، وهو التوجع حزنا على ذنوبه، يقال أواه، كثير الحزن على الذنوب، لأنه يذكرها فيريد يتخلص منها بالتوبة مثلا، فيقال الأواه. وأصل التأوه إظهار أو وجود وجع في الإنسان أو في حتى في الحيوان، ويسمع من الحيوان أو من الإنسان صوت يدل على هذا الوجع، صوت يدل على هذا الوجع، فيقال توجع أو تأوه، يقال تأوه، كما قال المثقف العبدي: وكنت أو إذا ما قمت أرحلها بليل، أو أرحله بليل، إذا ما قمت أرحله بليل، تأوه أهت الرجل الحزين، تأوه أهت الرجل الحزين، أي أخرج صوتا، هذا الصوت يدل الوجع كوجع الرجل الحزين. إذن فالأواه الكثير التوجع حزنا على الذنب وما أشبه ذلك. ماذا يقول الخاطب الأواه؟ الله الله عباد الله، هذا محل الشاهد، الله الله، أو الله الله، لأن همزة لفظة الجلالة يجوز لك أن تحقق هذه الهمزة، ويجوز لك أن تجعلها همزة قطع، الله الله أو الله الله، فمحل الشاهد الله الله، كررت اللفظة هذه لفظة الجلالة ونصبت على التعظيم بفعل واجب الحذف لأجل التكرار، الله الله عباد الله، والتقدير اتقوا، اتقوا الله، فالله مفعول به لهذا الفعل المحذوف لأنه من باب التحذير. نعم. مثل ما قال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله. نعم، أي يا عباد الله، فعباد الله منصوب، عباد منصوب على أنه منادا، وقد حذفت أداة الندى، الله الله يا عباد الله، وحذف أداة النداء جائز كما سيأتي. نعم. باب إن وأخواتها، باب إن وأخواتها. نعم، هذا الباب لإن وأخواتها، وإن وأخواتها من الأحرف الناسخة لحكم المبتدأ والخبر. نعم. وستة تنتصب الأسماء، قوله وستة، أي وستة من الحروف تنتصب الأسماء بها، اقرأ: وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. هذا بيان لعمل إن وأخواتها، وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأسماء الأخبار بها كما ترتفع الأنباء جمع النبأ ويقصد بها الأخبار أي أن إن وأخواتها حكمها أن تنصب الاسم وأن ترفع الخبر والأحرف ستة نعم وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى وليت أي يعددها إن وأن وليت نعم ثم كأن ثم لكن وعن واللغة المشهورة الفصحى لعن ثم كأن إيش عاد البيت هذا ثم كأن ثم لكن وعن وعل أيوة واللغة المشهورة الفصيحة إيش واللغة المشهورة الفصحى لعن واللغة المشهورة الفصحى لعل نعم هذه إن وأخواتها الحرف الأول إن والثاني أن لكنهما واحد وهما للتوكيد لتوكيد نسبة الخبر إلى الاسم وبعده ثم كأن ثم كأن هذا حرف لتأكيد التشبيه حرف لتأكيد التشبيه يرفع ينصب الاسم ويرفع الخبر مثاله قول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي كأن قلوب الطير أي هذا يقال التشبيه المؤكد والتشبيه غير المؤكد إذا كان بالكاف فقط لكن إذا قلت كأن دل على التأكيد في التشبيه ولذلك قد تأتي لفظة كأن للتحقيق ولا تشبيه فيه كما في قول القائل فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام كأن الأرض ليس بها هشام ممن غبروا من ملوك بني أمية كأن الأرض ليس بها هشام أي معناه لأن الأرض ليس بها هشام لأن الأرض ليس بها هشام ويشبه هذا من جهة الطرف أن شيخ مشايخنا في قطر الشنقيط وهو العلامة المختار بن بونا الجكني رحمه الله كانت بينه وبين عصريه محمد بابا الديماني الشنقيط أيضا كانت بينه مساجلة علمية وكانوا في قلة من الكتب فاحتاج إلى كتاب اسمه تفسيرة ابن فرحون في القضاء في علم القضاء ولم يكن هذا الكتاب عنده وكان هذا الكتاب عند عصريه محمد بابا وهذا كان أيضا من الجيدين في العلم فبعث إليه خطابا يطلب استعارة هذا الكتاب منه ففي هذا الخطاب يقول عن كل حب به قد كنت ذا كلف وكاد زائدة قد كاد يسليني كأنكم هذا محل الشاهد كأنكم وهي للتحقيق ترتفع على ظنون فؤاد ذات تحسين كأنكم أي لأنكم فكأن يأتي للتحقيق كما في هذا في قول هذا كما في قول هذا الشيخ وكذلك ما تقدم في قول ذلك الشاعر لكن قول الشاعر هذا يقال له شاهد للاستشهاد وقول هذا الشيخ هذا ليس بشاهد لكنه للاستئناس ففرق بينهما أي جاء بهذا الشيخ وفق كلام العرب الصحيح فهذا ما في كأن نعم ثم كأن ثم لكن وعن لكن كذلك لكن هذا حرف للاستدراك تقول زيد عالم ف فيظن أنه صالح وليس كذلك، فتستدرك وتقول زيد عالم لكنه فاسق، وهذا واقع، فهذا يقال له استدراك، فهذا شأن لكن. نعم. وعل هي لعل، اللغة في لعل يقال عل، لعل من لغاته عل، هذا يكون للترجي، ترجو شيء، هذا معناه المعنى الجاري فيه كثيرا، وقد يأتي للتعليل وما أشبه ذلك، لكن الكثير أن يكون للرجاء. تقول لعل الله يرحمنا، لعل الله يرحمنا، نرجو، فهذا الحرف للترجي. نعم. واللغة المشهورة الفصحى لعل. نعم. واللغة المشهورة الفصحى لعل. نعم. ولذلك هذه اللغة المشهورة الفصحى لم يرد في القرآن إلا كذلك، لا تجد في القرآن عل، كل ما في القرآن من لعل هو لعل. نعم. وإن بالكسرة أم الأحرف، ثم يبين بيانا آخر، يبين الحرير بيانا آخر لهذه الأحرف، فيقول ثم إن إيش؟ ثم إن. وإن بالكسرة أم الأحرف، وإن بالكسرة أم الأحرف، أي أم الأحرف الناسخة، مثل هذا النسخ لحكم المبتدأ والخبر، وهذا النسخ هو نصب المبتدأ فينقلب اسما، ما نقول له مبتدأ أيضا، فينصب المبتدأ فيصير اسما له، ويرفع الخبر ويكون خبرا له. هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه محقق النحاة، وهو مذهب البصريين خلافا للكوفيين، فإنهم يرون أن ارتفاع الخبر بعد إن وأخواتها ارتفاع على ما تقدم، لأن الأصل أنه مبتدأ وخبر، ثم تدخل هذه الأحرف عليه فيتغير الحكم، فهم يقولون الحكم تغير في نصب هذه الأحرف للمبتدأ فقط الذي هو الاسم، أما الخبر هو مرفوع، إذن فهو مرفوع على سابقا على ما سبق، وهذا ليس بجيد، لكن هكذا العقول. نعم. وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، قوله تأتي مع القول وبعد الحلف، يشير بهذا إلى أن كسرة همزة إنا تكون في مواطن. متى تكسر همزة إنا؟ تكسر همزة إنا مع إيش؟ في مواطن منها تأتي مع القول مع القول، أي إذا حكيت بالقول، كما قال ابن مالك، إذا قلت قال إني عبد الله، قال الله إني منزلها عليكم، قال الله بعد ذلك إني منزلها عليكم، فحكيت بالقول، فعندئذ تكسر همزة إن إذا كانت إن محكية بالقول، تقدم عليه على لفظة إن القول، قال إنه يقول، وهكذا. نعم. هذا موطن. وبعد الحلف كذلك تكسر همزة إن إذا وقعت في ابتداء الجملة المقسم عليها، رأيت، كما في قوله جل شأنه والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر هذا قسم، ثم جاء بعده إن، إذا فتكسر همزة إن في هذه الحالة، هذا معنى قوله بعد الحلف. نعم. واللام تختص بمعمولاتها، أي هذه مسألة أخرى، هذا ما عده الحريري من مواطن كسر همزة إن، وليست محصورة في هذين، فنكتفي بما اكتفى. نعم. ثم قال واللام تختص بمعمولاتها. قوله واللام تختص بمعمولاتها، هذه اللام ما هي؟ هي في الأصل لام الابتداء، تسمى لام الابتداء. فلام الابتداء هذه تختص بمعمولاتها، وقال معمولاتها، فجمع معمولة لمعمولات، وليس لإن إلا معمولان اسم وخبر، فكيف جمعهما وقال معمولاتها؟ دفعه إلى هذا الجمع إقامة الوزن للبيت، وجاز هذا لأن العرب قد تطلق الجمع على الاثنين، ولذلك بعض حملة الشريعة وهو الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يعتبر الاثنين أقل الجمع، كما أشار إلى هذا مجدد العلم في قطر شنقيط العلامة عبد الله ابن الحاج إبراهيم العلوي في مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، فقال أقل معنى الجمع في المشتهري الاثنان في رأي الإمام الحميري. ولذلك جمع الحرير هذا هنا صحيح عربية معمولاتها، فلا يذهب بك البال إلى أنها كثيرة، هي اثنان فقط اسم وخبر، ليس هناك ما ليس لا غير، ليس غير، أي تختص اللام بمعمولات إن. معنى ذلك أن هذه اللام قد تدخل على الاسم لإن، وقد تدخل على الخبر لإن، هذا المراد من هذا الكلام. واللام تختص بمعمولاتها، لكن متى تكون هذه اللام في الخبر؟ مثلا نبدأ بالخبر، هذا إذا تقدمت إن ودخلت على الاسم وهو المبتدأ، أو قبل أن تدخل إن تأتي بجملة اسمية من مبتدأ وخبر، وهذا المبتدأ يكون مبدوءا بلام ابتداء وهي لام التوكيد، فتقول مثلا لزيد فاضل، هذا الأصل لزيد فاضل، هل تؤكده؟ فإذا أردت زيادة في التوكيد فجئت بإن لتدخله على هذا على هذه الجملة هكذا، فسيصير معك إن لزيدا أو لإن زيدا فاضل، يشبه هكذا، فتكون قد أدخلت مؤكدين على مؤكد واحد، وفي ذلك ثقل، والثقل يتفادى ويطرح، فيؤخر اللام إلى الخبر قصدا للتوازن والتجانس، فيصير إن زيدا لفاضل، إن زيدا لفاضل. وفي هذه الحالة يجب كسر همزة إن، لأنه معلوم أن إن في البداية، فتقول إن زيدا لفاضل، ففي هذه الحالة تجد اللام قد دخلت على الخبر أحد معمولي إن. وقد تدخل اللام على الاسم لإن، وذلك إذا أخرت اسم إن وقدمت خبرها أو خبره، كما في قوله جل شأنه إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك، في ذلك هذا الجار مجرور متعلق بالخبر وهو الخبر، فقدمته على هذا الاسم وأخرت الاسم، فعندئذ تدخل اللام على هذا المبتدأ المؤخر إن في ذلك لعبرة، وبهذا يظهر دخول اللام على المعمولين لإن، هذا مراده. نعم. واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. قوله ليستبين فضلها في ذاتها أي ليظهر فضل إن، في ذاتها، أي أن إن، وذلك لأن أم الباب لها من الخصائص ما ليس لغيرها في جميع أبواب النحو. فإذا جئت إلى كان مثلا، كان أم الباب في ذلك الباب، إذن فلكان من الخصائص ما لا تجده لأضحى ولا أصبح ولا بقية الأسماء ولا بقية الأفعال. فهكذا إن هنا، فلإن من الخصائص ما لا تجده لغيره في هذا الباب. ومن هذه الخصائص أن اللام قد تدخل على اسمها أحيانا وقد تدخل على خبرها أحيانا. هذا المراد ليستبين فضلها في ذاتها لأنها أم باب. نعم. مثاله إن الأمير عادل، أي هنا مثاله إن الأمير عادل. هذا المثال فيه نسخ إن لحكم المبتدأ والخبر، لكن الخصائص ما ذكره، سيأتي ذكر الخصائص ما ذكرها، سيأتي ذكرها فيما بعد. إن الأمير إيش؟ عادل. عادل، نعم. فإن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، والأميرة اسمه إن منصوب، وعادل الخبر إن مرفوع. نعم. مثاله إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيد الراحل، أي وقد سمعت أن زيدا راحل. هنا جاء بأن وفتح همزتها، فتح همزة أن إن هنا، وذلك لأن إن وقع في وسط الكلام وتقدم عليه ما يؤثر في لفظه بالعمل. فإذا كان إن كذلك فإنه يجب فتح همزته لأنه في الوسط، أو إن شئت قل إذا سدت اللفظة إنما سد المصدر وجب فتح همزته. وهنا سدت إن مسد المصدر. وقد سمعت أن زيدا راحل، التقدير وقد سمعت رحيل زيد، فرحيل مصدر من المصادر. إذن فتكون أن قد سدت مسد المصدر فيجب فتح همزتها، كما قال ابن مالك رحمه الله: وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك اكثري. فإذا سدت أن مسد المصدر وجب فتح همزتها كما هنا. نعم. وقيل إن خالدا لقادم، وقيل إن خالدا لقادم. هنا دخلت اللام على المعمول الثاني لإن، وقيل إن خالدا لقادم. أصله لإن خالدا قادم، لإن خالدا قادم، فزحلقت. هذا يقال له اللام المزحلقة. زحلقت اللام من الأول من المبتدأ أو من الاسم إلى الخبر قصدا للتوازن والتجانس. ليس هناك ارتفاع جانب على جانب، ففي الأول ففي البداية تأكيد لفظة للتأكيد هو إن، وفي الخبر لفظة للتأكيد أيضا هو اللام، فحصل التعادل والتجانس. نعم. وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم، وإن هندا لأبوها عالم، ها؟ وإن هندا لأبوها عالم. نعم. وإن هندا لأبوها عالم. هندا اسم إن، لأبوها اللام هذه مزحلقة من المبتدأ من الاسم إلى الخبر، وذلك أن قوله لأبوها عالم، أبوها عالم، أبوها أبو مبتدأ في الأصل، مبتدأ وهو مرفوع على مترف الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة والستة، وها مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، وعالم خبر هذا المبتدا، وجملة أبوها عالم جملة اسمية في محل رفع خبر إن، ودخلت اللام على هذا الخبر لإن، وإن هندا لأبوها عالم. نعم. ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، هذه مسألة أخرى. ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، ولا تقدم خبر الحروف أي هذه الأحرف الستة علمت من كلام العرب أنها تأتي عاملة هذا العمل الذي تقدم ذكره بالترتيب، تأتي بإن أولا ثم بالاسم ثم بالخبر، إن زيدا فاضل، هذا هو الترتيب. ولا يجوز أن تقدم الخبر على الاسم لإن إلا إذا كان هذا الخبر المقدم ظرفا أو جارا ومجرورا، فعندئذ يجوز. تقول إن في الدار، إن في الدار إيش؟ لزيدا مثلا، فعندئذ يجوز أن توسط الخبر بين إن وبين اسمها، وإلا لم يجوز. فلا يجوز مثلا تقول إن فاضل زيدا، إن فاضل زيدا، هذا لم يسمع في كلامهم. الذي سمع أنك تقدم الخبر إذا كان، أن تقدم الخبر الاسم إذا كان هذا الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا. إن عندك زيدا ها مثلا، أو إن عندك لزيدا مثلا، فعندئذ يجوز أن تقدم الخبر على الاسم، كما قال ابن مالك وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، وراعي ذا الترتيب، الترتيب الذي هو أن تأتي بإن ثم الاسم ثم الخبر، راعي ذا الترتيب، هذا أمر والأمر الوجوب، راعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها. شوف ليت فيها قدم الخبر لأنه جار مجرور، ليت فيها أو هنا، هنا قدم لأنه ظرف، ليت فيها أو هنا غير البذيء، غير البذيء، والبذيء في اللغة هو الفاحش في اللسان، شديد اللسان، يقرص الناس به ويؤذيهم. نعم. كقولهم إن لزيد مالا، إن لزيد مالا، هذا الشاهد، إن لزيد مالا، لزيد جار مجرور هو الخبر أو متعلق بالخبر، إن لزيد مالا، فمالا اسم إن قد تأخر، وهذا جائز في هذا التركيب. نعم. وإن عند عامر جمالا كذلك، وإن عند عامر جمالا، هذا مثال لتقديم الخبر الذي هو الظرف على الاسم، وإن عند عامر جمالا، فجمال الخبر إن تأخر، وتقدم الخبر وظرف وهو عند مضافا إلى عامر. نعم. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف، وإيش؟ وإن تزد ما بعد هذه، وإن تزد، وإن تزد، نعم، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف، وإن تزد أنت ما، لفظة ما، ما مفعول به لتزد، أي إذا زدت لفظة ما بعد هذه الأحرف، أي إذا جئت بما، هذه ما يسمون ما كافة، إذا جئت بما بعد إن أو سائر أخواتها حكم ذلك. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف، ماذا بعد؟ وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، قوله فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، هذا أسلوب من الحرير ليس فيه ذلك القوة في الدلالة على الحكم فيما إذا وصلت ما بهذه الأحرف الستة، وذلك لأن وصل ما بهذه الأحرف، أن هذا الوصل بهذه الأحرف وصل ما بهذه الأحرف، الأصل في ذلك أن يبطل عمل هذه الأحرف، إلا أحرفا بقي العمل معها مع وجود ما متصلة بها، هذا اللي يقال. وإلى الأصل أن ما الكافة إذا اتصلت بإن بطل عملها، ولذلك قول ابن مالك ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، هذا التعبير العلمي الصحيح. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، وقد يبقى العمل مع بعض الأحرف كليت، كليت باتفاق، فإن اتصال ما بليت ما منع ليت من عملها أو من عمله الذي عرف من نصب الاسم ورفع الخبر، كما في قول القائل ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، ألا ليت ما هذا الحمام لنا، ليت ما ثم قال ليت ما هذا الحمام، فهذا اسم ليت مبني، اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، اسم ليت مع دخول ما عليه، ويدل على هذا قول بعد ذلك الحمام، فالحمام بدل من هذا، والبدل يتبع المبدل منه في الإعراب، فدل ذلك على أن هذا منصوب أو في محل نصب لأنه مبني. وقوله لنا ألا ليس ما هذا الحمام لنا، لنا هذا الجار مجرور هو الخبر عند الكوفي، أو متعلق بمحذوف هو الخبر عند البصري. إذن فعملت ليتا مع اتصال ما به في هذا المثال، هذا معروف في ليتا. أما بقية الأخوات لإن فلا، فأنت مثلا تقول إنما إلهكم إله واحد، وظاهر كلامي وظاهر عبارة الحريري أنك في مثل هذا تنصبه أو تعمل إنما إلهكم، وهذا ما سمع لا في القرآن ولا في غير القرآن، إنما إلهكم، وذلك لأن ما هذه كافة أي كفة إن عن العمل، فإن مكفوفة أو مكفوف، هذا هو المعروف. إلا مع ليت، إلا إذا دخلت لي ما على ليت فقد يعمل، يعمل رأيت. وقد يهمل أيضا مع ليت كما روي البيت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، هذا هكذا أيضا روي. إذن فالإهمال والإعمال واردان مع ليت فقط إذا اتصلت ما به. أما بقية الأحرف فليست كذلك. وأصل اللغة السماع، هكذا سمع منهم يقولون ألا ليت ما هذا الحمام، وهكذا سمع منهم يقولون ألا ليت ما هذا الحمام، فالرفع فقول الحريري فالنصب والرفع إيش؟ وإن تجد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، فالرفع والنصب أجيز فاعرفي أطلقوا هكذا، والأصل يقال فالرفع والنصب أجيز في ليت فاعرفي، أجيز في ليت فاعرفي، نعم. والنصب في ليت لعل أظهر، شوف هو عاد إلى ليت، والنصب في ليت لعل أظهر، لعل أظهر حتى لعل، لكن ليت هو المعروف، أي أن ليت إذا اتصلت بهما فهي تنصب، تأتي ناصبة وقد تكون مهملة، هذا المشهور في ليت. وهناك أحرف أخرى من أخوات إن نحو كأنما أو لعل، هي سمع فيها أيضا كما يشير للحريري، سمع فيها إعمالها وإهمالها حملا قياسا على ليت، هكذا يقول النحاة، لكن لو سمع من العربي الفصيح المحتج بكلامه كما سمع في ليتما لكانت ليتما تماما، لكن هم يقولون لعلما وكأنما عملها وعدم عملها مع ما هذا بالحمل على ليتما. نعم. والنصب في ليت لعل أظهر وفي كأن فاستمع ما يؤثر. فاستمع وفي عيش وفي وفي كأن فاستمع وفي ما وفي كأن أيضا كذلك، لكن كل هذا قليل ويكون بالحمل على ليتما، افهموا هذا. وقوله فاستمع ما يؤثر أي قوله يؤثر معناه ينقل ويروى، تقول أثرت هذا الحديث عن فلان أي نقلته ورويته، إذن فقول يؤثر ينقل ويروى. نعم. باب كان وأخواتها. كم بقي؟ بقي 25 دقيقة. طيب لا يكفي، نتفق هذا. طيب إيش إذا كان في سؤال نشوف. وعليكم السلام. حياكم. خلي يقرأ ما في شيء، هو يريد أن تقرأ. طيب. اقرأ اقرأ إلى باب النداء. إيش إيش؟ نعم اقرأ اقرأ. باب كان وأخواتها. باب كان وأخواتها، هذا الحريري أخر الكلام على كان وأخواتها عن الكلام على إن، وغيره أو كثير من النحاة يقدمون الكلام على كان وأخواته ثم يعقبون ذلك بالكلام على إن وأخواتها، وهذا الترتيب لا يضر. فهذا باب كان، هذه مجموعة من الأفعال تعمل عكس عمل إن، تعمل عكس عمل إن فترفع الاسم وتنصب الخبر. كان وأخواتها. نعم اقرأ. وعكس إن يا أخي في العمل، هذا هو. وعكس إن يا أخي في العمل، وعكس إن يا أخي في العمل، هو أشار إلى إن، وأن عكس عمل إن هو الذي لكان، هو الذي لكان، وهذا بخلاف ما قال ابن مالك لإن أن ليت لكن لعلك أن عكس ما لكان من عمل، كأن عكس ما لكان من عمل، لأن كان تقدم عند ابن مالك وهنا تقدم إن عند الحريري، فلذلك قال ما قال. وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل. أيوة يعددها. كان هذا من هذا أم الباب، كان أم الباب، وبعده إن فك ومن فك، من فك إن فك من فك مع ما هذا الفعل الثاني. ولم يزل، ولم يزل، زال يزال ما زال ولا يزال، هذا الثالث. وهكذا أصبح ثم أصبح، كذلك من أخوات كان. وهكذا أصبح ثم أمسى، ثم أمسى، هذا من أخواتي كان أيضا. وظل ثم بات ثم أضحى، ظل وبات وأضحى، أها كذلك من أخواتي كان. وصار ثم ليس ثم ما برح، وصار ثم ليس ثم ما برح، برح من أخواتي كان ومع ما ذكر معه، إلا أن برح برح وانفك وفتئ وزال، هذه من باب واحد أي إخوة أو أخوات، لأن هذه الأربعة يشترط تقدم نفي عليها حتى تعمل هذا العمل، فإذا لم يتقدم عليها نفي فإنها لا تعمل، أو استفهام الذي هو أخو النفي. نعم. وصار ثم ليس ثم ما برح وما فتئ ففقه بيان متضح، وما فتي ففقه بيان المتضح، أي افهم ما بينه وهو بيان واضح متضح. نعم. وأختها ما دام فاحفظنها. وأختها، أخت ما تقدم من الأخوات أو من الأفعال هذه ما دام، وما دام من الأخوات التي يشترط في عمل هذا العمل أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. دام هذا لابد من تقدم ما المصدرية الظرفية عليه حتى يعمل هذا العمل، كما في قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة الدوام حيا. لكن إذا لم تتقدم ما هذه على دام فلا يكون من أخواتك. أنا تقول دم قرير العين، دم قرير العين مثلا، فالدم هنا في أمر من دام يدوم، فليس من أخواتك أنا لعدم تقدم ما المصدرية الظرفية عليه. نعم. وأختها ما دام وأختها ما دام فاحفظنها، فاحفظنها وإيش عيد البيت، عيد البيت. وأختها ما دام فاحفظنها، وأختها ما دام فاحفظنها، وأختها ما دام فاحفظنها، وأختها ما دام فاحفظنها. واحذر هديت أن تزيغ عنها، واحذر هديت أن تزيغ عنها، هذه نصيحة من الحرير لك، لا تزيغ عنها. نعم. تقول قد كان الأمير راكبا، الآن يمثل قد كان الأمير راكبا، راكبا راكبا. الأمير هذا اسم كان، قد كان الأمير اسم كان، يقال في إعرابي كان في الماضي الناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والأمير اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وراكبا خبر كان منصوب وعلامة رفعه الفتحة الظاهرة. نعم. تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا، كذلك ولم يزل أبو علي عندي بالفتح أبو إيش، ولم يزل أبو علي، أبو علي علي عندي بالفتح علي على علي إيه لا، ولم يزل أبو علي إيه؟ لا ولم يزل أبو علي إيش بعد علي. تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا، غائبا ها، ولم يزل أبو علي غائبا. أبو علي هذا اسمه يزل، لم حرف جزم ونفي ينصب في المضارع واحد، ويزل في المضارع مجزوم بلم، وهو من أخواتي كان. وأبو علي اسم يزل مرفوع، أبو فقط هو اسم يزل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأفعال أو لأنه من الأسماء الخمسة وعلامة رفعه الواو، وهو مضاف وعلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وغائبا خبر يزل منصوب وعلامة نصره الفتحة الظاهرة. نعم. وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وهكذا. ها إذا عرفت إعراب مثال فقس على إعرابه إعراب بقية الأمثلة. وأصبح البرد شديدا فاعلمي وبات زيد ساهرا لم ينمي، وبات زيد ساهرا كذلك لم ينمي. نعم. ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما فليقل مختارا، مختارا هذه مسألة أخرى. ومن يريد، ومن يريد إيش، ومن يريد أن يجعل الأخبار، ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا. ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات، أي في هذا الباب باب كان يجوز لك أن تقدم الخبر على كل من الفعل الناسخ الناقص، ويجوز أن توسط هذا الخبر بين الفعل الناقص الناسخ وبين الاسم، فتؤخر الاسم وتوسط الخبر بينهما، كما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا، حقا هذا خبر كان، والنصر هذا اسم كان، فتوسط هذا الخبر بين كان وبين الاسم. وإن شئت يجوز أن تقدم الخبر على كل من كان والاسم وهكذا. تقول مسافرا كان زيد صحيح مسافرا كان زيد، فقدمت مسافر الخبر على الفعل وعلى الاسم وهكذا دواليك. نعم. مثاله قد كان سمحا وائل. شوف مثاله قد كان سمحا وائل وسط الخبر، قد كان سمحا، سمحا هذا صفة مشبهة باسم الفاعل وفعله سمح، سمحا فهو سمح، إذن فتوسط الخبر. نعم. مثاله قد كان سمحا وائل، وائل اسم مؤخر. وواقفا بالباب أضحى السائل، وواقفا بالباب أضحى السائل، واقفا هذا خبر قدم على كل من الفعل الناسخ الناقص وعلى الاسم لهذا الفعل. نعم. وإن تقل يا قوم قد كان المطر، وإن تقل يا قوم قد كان المطر، فلست تحتاج لها إلى خبر، فلست تحتاج لها إذا إلى خبر. عندكم كذا إذا خبر، فلست تحتاج لها إلى خبر. نعم، أي إذا قلت قد كان المطر هنا كانت تامة، تمت كان، لفظ كانت تامة، وإذا كانت تامة فلا تحتاج إلا إلى مرفوع هو فاعل ولا تحتاج إلى خبر، فيقال كان هنا تامة، قد كان المطر، كأنك قلت قد نزل المطر، فكان هنا بمعنى نزل أو وقع فلا يحتاج إلى خبر، وهذا يعرف من السياق والمقام. ومنه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان ذو عسرة أي إذا وقع ذو عسرة وحصل ذو عسرة هذا كان تاما. ومنه قول بعضهم إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء أو يهرمه الشتاء فأدفئوني، إذا كان الشتاء أي إذا دخل، فكان هنا بمعنى دخل ووقع فلا يحتاج إلا إلى مرفوع هو الفاعل وهكذا. نعم. وهكذا يصنع كل من نفث، وهكذا يصنع كل من نفث، أي وهذا يريد أن يضع قاعدة عامة لتمام كان الذي أو التي شيئا لا تحتاج أو لا يحتاج إلى منصوب بل إلى مرفوع، وهكذا يصنع كل من نفس أي تكلم. تكلم بإيش؟ وهكذا يصنع كل من نفس بها إذا جاءت ومعناها حدث، أيوة بها إذا جاءت ومعنى هذه اللفظة حدث أي وقع، إذا كان الشتاء أي إذا حدث الشتاء، إذن ففي كل موطن تكلم الإنسان بكان ومعناه، ولذلك الإعراب تحت المعنى، ومعناه حدث ووقع، فإن كانت تكون هذه اللفظة تامة فلا تحتاج إلا إلى فاعل مرفوع لا غير. نعم. والباء تختص بليس في الخبر، هذه مسألة أخرى، والباء تختص بليس في الخبر أي والباء تختص بالدخول على خبر ليس من أخوات كان، تختص الباء بالدخول على خبر ليس، وهذه الباء زائدة، هذه الباء زائدة، ويقال لمثلها في القرآن صلة، فتدخل الباء الزائدة على خبر ليس، كما قال ابن مالك رحمه الله وبعد ما وليس جر الباء الخبر وبعد لا والنفي كان قد يجر، إذن فتقول ما كان محمد، كان محمد هذا في ليس، تقول ليس محمد بمسافر، ليس محمد بمسافر، وأما كان فالخبر يدخله الباء إذا كان كان منفيا، إذا نفي كان فخبره يجوز أن تدخل الباء عليه، وهذا سبحان الله قياسا على ليس، لأن ليس في نفي، ليس محمد بمسافر، فإذا نفيت كان تقول لم يكن بالمجرد، لم يكن أي هو بالمجرد، فتدخل الباء على خبر كان المنفي، كما أن الباء يدخل على خبر ليس. نعم. والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. نعم، كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. ليس الفتى، ليس الفتى ليس فعل والفتى اسمه، وبالمحتقر ليس الفتى بالمحتقر، لأن فالباء حرف جر صيغة أو زائدة، والمحتقر اسم أو خبر، خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا منصوب محلا. نعم. فصل ما النافية الحجازية. فصل ما النافية الحجازية. نعم. وما هذه وصفت بأنها حجازية؟ لأن عملها عمل ليس في لغة أهل الحجاز الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بلسانهم، ولذلك تجد ما هذه في القرآن قد عملت عملا ليس على لغة أهل الحجاز. نعم. وما التي تنفيك ليس الناصبة. شوف، وما التي تنصبك ليس النا، وما التي تنفيك ليس الناصبة، وما التي تنفي، وما التي تنفيك ليس الناصبة، أي ما إذا كانت نافية فإنها تعمل عملا ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر كما هو الشأن في ليس، لأن ليس من أخوات كان. إذن فما كذلك، هذا تشبيه. على كل حال، الأصل أنه ورد عمل ما عمل ليس في كلام العرب الفصحى، لكن النحاة يعللون فيقولون إنما عملت ما النافية عمل ليس حملا لما على ليس، لأن الأصل في العمل للأفعال وليس فعل وإن كان جامدا. إذن فما حرف فليس له أن يعمل إلا إذا اختص بالدخول على نوع معين من الكلمات، لكن ما حملت ما دام فيها معنى ليس هو النفي فحمل على ليس في العمل. هكذا يعلل النحاة. إذن فما إذا كانت نافية عملت عمل ليس، فيرفع الاسم أو ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا عند جمهور النحاة بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تقترن ما هذه بإن، ألا تقترن ما هذه بإن. والشرط الثاني أن يكون بالترتيب، أن يكون إيش بالترتيب، أي تذكر الماء أولا ثم الاسم ثم الخبر، هذا الترتيب، لا بد من هذا الترتيب. والشرط الثالث ألا ينتفي النفي مما، ألا ينتفي النفي مما، فإذا انتفى النفي مما لا يعمل عمل ليس أيضا. فمثال الأول أو مثال هذا الشرط، وهو شرط كونه مرتبا، كما في المثال ما، كما في قول تعالى ما هذا بشرا، فما نافية حجازية، وهذا اسم ما في محل نص في محل رفع، وبشرا خبر ما منصوب. ها، هذا الترتيب، توفر هذا الشرط. لكن لو انتقد الترتيب فلا يعمل، كما في قول القائل وقالوا تعرفها المنازل من منا وما كل من وافى منا أنا عارف، وما كل من وافى منا أنا عارف، معنى ذلك أن ما هذه هنا في هذا البيت لم يتصل به الاسم، وما كل وما كل ليس كله وما كل من وافى من أنا عارف. فأنا عارف أنا هو الاسم في الأصل وعارف خبره. لو قال وما أنا عارفا كل من وافى منا لكان مستقيما، لكن حصل عدم الترتيب بالمجيء بمفعول اسم لي اسم ما وهو كل، وما كل من وافى منا أنا عارف، فعندئذ لا تعمل ما هنا عمل ليس. والشرط الآخر الذي هو عدم اقتران ما بإن، فإن اقترنت إن بما بطل هذا العمل، وإن هذه لابد أن تكون ناسية، وإذا كانت ناسية واقترنت بما وما ناسية فدخول النفي على النفي إثبات، وإذا حصل إثبات ذهب معنا ما، وإذا ذهب معناها لم يكن لها عمل، كما في قول القائل بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. ما إن أنتم، لما قال ما إن اقترنت إن لفظة إن بما فبطل عمل ما عمل ليس. لو لم تكن هناك إن لقال بني غدانة ما أنتم ذهبا، ما أنتم ذهبا، لأنه ليست هناك ما، فتعبل ما في هذه الحالة عملا ليس. فهذه الشروط. نعم. ومن التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، هذا هو في قول سكان الحجاز قاطبة، في قول فصحاء الحجاز، في قول فصحاء عرب الحجاز قاطبة جميعا، وتعرفون الحجاز فهذه لغتهم. نعم. فقولهم ما عامر موافقا، هذا مثال ما عامر موافقا كقولهم ليس، كقولهم ليس سعيدا صادقا، كقولهم ليس سعيد صادقا. تماما. نعم. باب النداء. يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. يقول السائل جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سؤالي هل صحيح أن الجملة التي لها محل من الإعراب هي التي تؤول بالمفرد، والتي لا محل لها من الإعراب التي لا تؤول بمفرد؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا مع التمثيل. هذا كلام صحيح، الجملة التي لها محل من الإعراب يمكنك أن تؤولها بمفرد، هذا صحيح. مثاله الآن، هذا الصحيح من حيث الجملة، مثاله مثلا تقول جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، جاء زيد فعل وفاعل، ويضحك هذه جملة، جملة لماذا الجملة؟ لأنه من الفعل والفاعل، يضحك أي هو، فالضمير مستتر في يضحك، وهذا الضمير المستتر في يضحك استرا جائزا هو الفاعل، إذن فهذا الفعل مع هذا الضمير جملة، وهذه الجملة لها محل إعرابي هو النصب على الحالية، وإذا كان ذلك كذلك أمكنك أن تؤولها بمفرد فتقول جاء زيد ضاحكا، فضاحكا هو المفرد، ضاحكا هو المفرد، فهذا صحيح، هذا صحيح. لكن قد تكون الجملة، لكن إذا كانت الجملة لا محل من الإعراب فلا يمكن التأويل، فلا يمكن تأويله بمفرد. مثلا إذا قلت الآن يضحك زيد، يضحك زيد، يضحك في المضارع وزيد الفاعل. هذه جملة ابتدائية، والجمل الابتدائية لا محل لها من الإعراب، أي الجمل المستأنفة، ولذلك لا يمكن أن تؤول هذه الجملة بمفرد. ولو أردت أن تؤول ماذا تقول؟ ماذا عساك أن تقول؟ يضحك زيد، تقول ضحك زيد ما يؤدي المعنى. لو قلت ضحك زيد ما يؤدي المعنى. لكن لو قلت مثلا وأن تصوموا خير لكم، مثلا وأن تصوموا خير لكم، هذه جملة ابتدأت بأن المصدرية، والواو فاعل، فعل وفاعل. فهذه الجملة وأن تصوموا خير لكم ذات محل إعرابي هو الرفع على الابتداء، لأنك تستطيع أن تقول بسبب وجود أن المصدرية هذه تستطيع أن تؤول بمفرد، فتقول وصيامكم أو وصومكم خير لكم، فأولت وأن تصوموا الجملة بمفرد هو مصدر. وهكذا هذه الأمثلة كثيرة لهذا. وكذلك قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، هذا مثال. أنا أنزلنا هذه جملة من أنا واسمها وخبرها، فهذه الجملة ذات محل الإعراب لإمكانك أن تؤولها بمفرد، فتقول أولم يكفهم إنزالنا. إذن فكل جملة لها محل من الإعراب يمكن أن تؤول بمفرد. هذا صحيح، هذا صحيح. نعم. يقول السائل يا شيخنا حفظكم الله، هل من الممكن أن يستمر هذا الدرس طوال السنة في هذا المسجد بالتنسيق مع القائمين بالدورة وبارك الله فيكم؟ الله، هذا إليهم، يطلب منهم، أنا ما عندي شيء في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما ضابط الاحتجاج بكلام العرب؟ أي إلى أي عصر يمكن أن نحتج بكلامهم؟ والله هذه المسألة على التحقيق ما اتفق العلماء عليها، وذلك لأن لغة العرب هذا شيء معروف، لغة العرب كلما تأخر الزمن كلما ازداد ضعفا، كلما تأخر الزمن كلما ازداد ضعفا. فالعلماء لوجود الضعف في العربية أرادوا أن يضبطوا كيفية صحة العربية من أهل العربي، من العرب أنفسهم. متى نقول بأن هذا العصر أو هؤلاء العرب في هذا العصر وفي هذا البلد لغتهم صحيحة؟ لأنه كلما تأخر الزمن ضعفت اللغة، إذن فجعلهم يحددون فيقولون، بعضهم يقول بعد القرن الأول، بعد 150 سنة من الهجرة هذا نهاية زمن الاحتجاج، وبعضهم يقول لا، إلى ما بعده، فيختلفون نظرا لاختلاف العرب أو لضعف العرب أو لضعف العربية لضعف العرب في العربية مع تأخر الأزمنة، فما استطاعوا أن يحددوا حدا لهذا على التحقيق. ولذلك هذه المسألة كما يقولون في فن أصول الفقه مسألة يقال لها تحقيق المناط، في أي عصر أو ما هو الضابط لمعرفة الصحة العربية، في أي شيء نعلق صحة العربية في أي شيء؟ لأنه إذا أردنا أن نعلقه بالأفراد، أفراد العرب، هذا ما يمكن، لكن بالزمن، لأنه كلما كان الزمن متقدما كلما كانوا أقوياء، وكلما تأخر الزمن كلما ازدادت اللغة ضعفا. في العربي، ليس في حد ذات العربية، لكن في العربي، في هذا الجنس العربي، كلما تأخر الزمن ضعفت لغتهم فيهم. فتحقيق المناط في أي شيء الآن، فاختلفوا. ولذلك من حيث الجملة العصور المتأخرة جدا لا تحاول أن تحتج بكلام أحد من العرب فيها، إلا إذا وجدت عربيا قد بقي على سليقته العربية. وأنى لك هذا، أنى لك هذا. شوف شوف مثلا هذه البلاد قد يقال قلب البلاد العربية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ومكة كذلك. انظر إلى العرب ماذا تجد في لسانهم، ما تجد شيئا، لا تجد شيئا كما كان أجدادهم يتكلمون. هل تجد هذا؟ إذن ضعفت العربية. إذن فلا يمكن في الحقيقة، أي كلما ضعف الزمن يعني صعب، ولذلك التحديد يصعب أيضا. لكن إذا وجدت عربيا كما سبقا قلنا آنفا بقي على سليقته ولم يفسد لسانه، أمكنك أن تحتج بكلامه. لكن أنى لك هذا، أنى لك، أنى لك. على كل حال هذه مسألة فيها هذا. وإلا لو وجدنا كما قلت من هو باقٍ على سليقته احتججنا به. وأنا أقول هذا لما عرفته من بعض شيوخنا من علماء شنقيط، كان يذكر لي عالما شنقيطيا كبيرا في العربية، هو أديب شنقيط في وقته، اسمه محمد بن حنبل الحسني الشنقيطي. كان شيخنا هذا يذكر لي في المناسبات في الدروس، يقول لي هذا الرجل عربي أخره الله لقوته في العربية. وسبق أن أشرت إلى بعض آثاره، هو الذي كان يحلف بغير الله، يقول سبقا ذكرناه، يقول بل يمينا بواردات البطاح يتبارين دمرا كالقداح، بعد ليل سرينه بعد يوم تصل الهجرة بانسلاب الرواح، أفتأ الدهر هاجرا للغواني ووصولا للكتب والألواح. هذا الكلام من حيث التركيب قوي جدا، لكن هذا الحلف فيه ليس بصحيح. لا يحلف بغير الله، لكن ما قصدنا أو مرادنا عربيته ما أقواها. لكن هو متأخر جدا، نعم يقال أصله عربي، لكن كان في تلك البلاد البعيدة عن بلاد العرب، إلا أنه احتفظ بعربيته. ولأنه قرأ درسه، ليس فقط أنه من عنصر عربي، لكنه تعلم العربية تعلما، فحصل فيه هذا. ومثل هذا متأخر جدا، لكن لو احتججت بكلامه عند المحققين لا مانع منه، لأننا نريد تحقيق المناط، وهذا وجب القضية، نجد أن نجد عربيا صحيحا قويا في أي زمن. وإن كانوا لا يوجدون في الأزمنة المتأخرة كثيرا فنقول لا ما تحتاج، لكن إذا وجدت واحدا فلا مانع. ولذلك تحديد الوقت يا أخي لهذا الاحتجاج فيه ما فيه، ليس شيئا كذا مجمعا عليه ومتفقا عليه، إنما هي اجتهادات للعلماء، اجتهادات فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم وأدام بقاءكم، والله إني أحبك في الله. يا فضيلة الشيخ، ما إعراب هذه الجملة: مكره أخاك لا بطل، وجزاكم الله خيرا؟ مكره أخاك ولا أخوك؟ أخاك، هو كذا وأخاك؟ أين؟ لا معنى مكره أخاك، هذا في وجهان. هنا مكره ما دام مكره، لأن هذا العبارة مثل من الأمثال، فمكره هذا اسم مفعول، ها اسم مفعول، وإذا كان اسم مفعول ولم يتقدم عليه استفهام ولا نفي، ها فلك أن تعربه خبرا مقدما، ها وأخاك أعربه مبتدأ مؤخرا وقد ألزمت الألف فيه، لأن من لغات أب وأخ وحم إلزام الألف فيه في جميع الأحوال، فعليه يكون مكره خبرا مقدما، وأخاك مبتدأ مؤخرا مرفوعا يكون مرفوعا، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لوجود الألف دائما. هذا وجه للإعراب، وهذا الوجه هو الظاهر، لكن لو كان قبله همزة أو استفهام كان يقال أمكره أخاك مثلا، لكن ما ليس ذاك، لو كان كذلك لقلنا أمكره هذا مبتدأ لأنه اسم مفعول وهو صفة مشتقة صريحة اعتمد على نفي أو استفهام فيكون مبتدأ، وأخاك نائب فاعل يكون نائب فاعل سد ما سد الخبر، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إلا أن الوجه الأول هو هذا إعرابه، مكره أخاك لا بطل بتقديم المبتدأ الخبر المبتدأ. نعم جزاكم الله خيرا. شيخنا طال الله عمركم في طاعته، ما إعراب كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نكلم هل نعرب في تكملة أيوة. هل نعرب كان فعل ماضي ناقص بحيث لو قلنا ذلك لذهبت المعجزة وهي الكلام في الصبي وجزاكم الله في... أيوة كي عيد الأخير لو جعلناه خبرا لكان، لو قلنا ذلك لذهبت المعجزة وهي الكلام في الصبا، كيف يذهب المعجزة؟ كيف نكلم من كان صبيا؟ طيب ما يضر من هم، هذا سؤالهم من كان في المهد صبيا، هذا ما تذهب المعجزة بهذا، لا هم الذين يقولون كذا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يعني لا يرون ذلك، يقول هذا الصبي ماذا نستفيد من تكليمه أو كذا، هم يرون كذا، إذن فليس هذا نفيا للمعجزة، لا لأن هذا السؤال منهم، تفهم ما في لا يذهب المعجزة. قوله إيش؟ من كان كيف نكلم من كان، كيف هذا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحالية، حال نكلم من كان في المهد صبيا على أي حالة، ما حالة تكليمنا لمن كان في المهد صبيا، فهو مبني على الفتح في محل نصب على الحالية. ونكلم هذا فعل مضارع مبني المعلوم مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، كيف نكلم نحن. ومن هذا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لنكلم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كان فعل الماضي الناقص مبني الفتح، وفي المهد جار ومجرور متعلق بخبر كان الآتي، كان في المهد جار مجرور متعلق بالخبر الذي يأتي، وقوله من كان هذا أين اسم كان؟ اسم كان الضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من الموصولة، فهذا هو العائد للموصول، هذا العائد وهو اسم كان يعود الموصول. من كان من أي هو كان، شوف كان أيضا فعل ماضي ناقص وهو مبني الفتح واسمه ضمير مستتر فيه أيضا من كان. إذن كان هذا الذي فيه ضمير مستتر يعود إلى من، إلى من، من كان، كان فيه ضمير مستتر هو اسم كان هو العائد إلى من. وفي المهر جار مجرور متعلق بصبيا، وصبيا خبر كان، من كان صبيا في المهدي. وصبي في المهدي هذا يجوز أن تعلقه بصبيا على أنه يتعلق به فقط، ويجوز أن تعربه حالا أيضا، من كان صبيا حال كونه في المهدي، لأن شبه الجملة قد يقع حالا، فيجوز هذا في إعرابه. نعم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه.